بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر محرم عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الواحد بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يشرح كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ضمنه كثيرا من مسائل التوحيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وبعض أقوال علماء الأمة. ولا زلنا في الباب الذي عقده رحمه الله لبيان أن الشرك يقع في كل أمة، فإذا وقع في الأمم الماضية فإن وقوعه في هذه الأمة أمر ليس مستنكرا، وقد وردت النصوص الشرعية التي تدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة، وأوردها المؤلف رحمه الله وشرحها الشارح في هذا الكتاب. فنستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أو يدعي أن من عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع، أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل، وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره، وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية. هذا استطراد من الشارح لبيان بعض المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة أو المخالفين لدين الإسلام من المسلمين، فذكر رحمه الله 8 نماذج، وإلا فإن النماذج في المسلمين التي تعتبر مخالفة للهدي القرآني كثيرة. فذكر أولهم أن بعض من يزعم الولاية أنه يدعو ويطلب من أتباعه أن يأتوا إلى قبره إذا مات، إذا ألمت بهم الملمات، ويقول: لا خير في من يحجبه عن أتباعه حفنة من التراب. وهذا كلام في غاية الفساد، فإن الميت إذا مات انقطع عمله، بل لا يستطيع أن ينفعهم وهو حي، فكيف ينفعهم وهو ميت؟ والانحراف الثاني من يزعم أنه يستطيع أن يخلص أتباعه من النار، وهذا الحق ليس لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون لهذا؟ فإن نبينا لا يستطيع أن يخلص أحدا من النار من أتباعه إلا إذا أذن الله له، فإنه يأتي فيسجد ويستأذن الله في الشفاعة، وهذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون غيره ممن لا يقاربه ولا يدانيه، بل لا يظهر عليه حتى علامات الصلاح أن يخلص أتباعه من النار. والانحراف الثالث قوم زعموا الولاية، وأصبح كثير منهم يمشي بين الناس عريانا ويزعم أنه مع شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام مثل موسى، مثل الخضر مع شريعة موسى عليه السلام، وأنه ليس ملتزما بالشرع لأنه وصل درجة يسقط عنها أو عنه فيها التكليف، وهذا نعوذ بالله ضلال لا يقع فيه إلا من جهل الإسلام. والانحراف الرابع هو نفس الانحراف السابق، لكن هؤلاء قوم زعموا أنهم سقطت عنهم جميع التكاليف وأنهم أصبحوا في درجة لا يعبدون الله فيها، فلا يصومون ولا يصلون ولا يزكون، ويزعمون أن الصلاة والصيام إنما هي لمن لم يبلغ الدرجة التي وصلوا إليها. وهذا زعم غريب، فإنه لا يعرف أن أحدا من البشر يخرج عن دائرة العبودية، ولا سيد البشر عليه الصلاة والسلام. والانحراف الخامس من زعم أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم أحياء وأمواتا، وهذا زعم باطل، فإن الدعاء من العبادة ولا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. والانحراف السادس قوم يزعمون أنهم يعلمون علم اللوح المحفوظ، ويعلمون أسرار الناس وبواطن الناس، ويعلمون ما في الغيب، وهذه دعاوى كلها باطلة. والذي يقرأ تراجم من يسمون بالأولياء يرى في تراجمهم عجبا من هذا الكلام الذي يخالف النصوص الشرعية ويكذبه الواقع، لكن الطوائف تتنافس في إضافة كرامات إلى من يزعمون أنهم أولياء ليكثروا أتباع زعيمهم أو طائفتهم. والانحراف السابع من يزعم أن العمل بالقرآن والسنة ضلال، ويزعم أن الهدى في كلامه وفي كلام زعماء طائفته، ولهذا لا يؤخذ الحق إلا من كلامهم، وأما اتباع القرآن والسنة فإنه يؤدي إلى الضلال. والانحراف الثامن من يعتقد أن ظاهر النصوص الشرعية شرك، وأن التوحيد في كلام زعماء الضلال من زعماء المتكلمين وأمثالهم، ويصنفون في هذا المصنفات، ويقاعدون القواعد، ويؤلفون المؤلفات التي يزعم أصحابها أنها تبين الدين والعقائد الشرعية، وينهون الناس عن تصديق كلام الله وكلام رسوله، لأنهم يزعمون أن ظاهر القرآن يؤدي إلى التجسيم وإلى التشبيه، وهذا غاية الضلال، لأن القرآن الكريم أفصح الكلام وأعظم الكلام، فإذا كان القرآن الذي هو أفصح الكلام لا يؤدي المعنى المراد، فإذا كلام من يؤدي المعنى المراد؟ إذا كان المتكلم يستطيع أن يؤدي المعنى المراد ويبين الحق من الضلال، والقرآن لا يبين الحق من الضلال، إذن كلام هذا المتكلم أفصح من كلام الله وأفصح من كلام رسول الله، وهذه لوازم لا ينفك عنها من يزعم هذا الفهم. والغريب أن المتكلمين جميعا يزعمون أن العقيدة لا تؤخذ من القرآن والسنة، وإنما تؤخذ من كلام أهل الكلام، لأن ظاهر القرآن تشبيه، أي تشبيه للخالق بالمخلوق، فإذا أثبت القرآن صفة لله عز وجل وهذه الصفة قد ثبت مثلها للمخلوق، قالوا إن نحن صدقنا القرآن فإننا نشبه الخالق بالمخلوق، وهذا في غاية الضلال، فإن الاسم أو الصفة أو الفعل الذي ينسب إلى الله وإن كان هناك معنى مشترك، لكنه إذا أضيف إلى الله أصبح له خاصية وحقيقة لا تشابه حقيقة اسم المخلوق ولا صفة المخلوق ولا فعل المخلوق. هذه بعض الانحرافات التي وقعت في الأمة، والشارح رحمه الله يبين هذه الانحرافات ويحذر منها. نعم. فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحذر منهم. والضابط في الفرق بين الأئمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية التي أوردها الشارح رحمه الله تبين صفة الذي يزعم أنه يحب الله، فإن كل مسلم يدعي محبة الله، لكنها قد تكون نظرية ولا تكون عملية. فإنه يزعم أنه يحب الله في قلبه، لكن لا تراه يتبع أمر الله ولا يجتنب نهي الله ولا يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتنب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي حب هذا الذي يحب الله عز وجل أو يحب رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فإنه يسارع إلى تنفيذ أمر الله ويسارع إلى الابتعاد عن معصية الله. فلما زعم قوم أنهم يحبون الله ولكنهم لم يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل هذه الآية اختبار لهم وبيان لحقيقة المحبة، فيقول عز وجل: قل يا محمد لمن يزعم محبتك إن كنتم تحب لمن يزعم محبة الله إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوا ما يحب الله. فإن الله يحب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله رسوله وما أنزل كتابه إلا وهو يحب أن يتبع الرسول، فهذه محبة الله. فإذا كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم صادقين في المحبة، فإن اتبعتموني فإن الله يحبكم. لكن إن لم يتبعوه، قال في الآية الثانية: قل أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا أي لم يتبعوك ولم يطيعوك فإن هذا كفر، فإن الله لا يحب الكافرين، يحب من اتبع الرسول وهذا يكون مؤمنا، ولا يحب من لم يتبع الرسول وهذا يكون كافرا. فلازم هذا القول أن الذي لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون كافرا، لكن إن لم يتبعه في كل الدين. أما إن وقع منه خطأ أو معصية في جزئية من جزئيات الدين فليس كافرا، لأن هذا لا يسلم منه أحد من الناس. فهذه الآية مقياس. فإن رأيت إنسانا يحب الله عز وجل ويدعي محبة الله ويدعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبع الرسول في سيرته وفي أخلاقه وفي أوامره ويجتنب ما نهى عنه، فإن هذا هو الولي الصادق. لكن إن رأيت الإنسان يزعم المحبة وقد خالف منهج الرسول ولم يتبع السنة النبوية فهذا كاذب في دعوة، فهذا إمام ضلالة وليس إمام هدى. أئمة الهدى الذين يتبعون إمام الهدى، وأما أئمة الضلال فهم الذين لا يتبعون إمام الهدى. ونحن نرى ونعرف كثيرا ممن يزعم الولاية في بلاد المسلمين لا تراه يصلي مع الناس ولا يصوم مع الناس، وتراه يستبيح الأموال الحرام ويستبيح الأعمال الحرام ويزعم أنه قد سقطت عنه التكاليف، وهذه دعوة كاذبة ودعوة باطلة القرآن ينقضها. فهذه الآية ميزان. إن رأيت رجلا يطيع الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويسارع إلى الأوامر ويجتنب النواهي وتراه متبعا للسنة النبوية فهذا صادق في تقواه وفي صلاحه. أما إن رأيته يزعم ويدعي فإن الدعاوى كثيرة. ولهذا يقول الله عن اليهود: ليس بأماني، عن المسلمين الذين هذا أخلاقهم عن أخلاق اليهود: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس بدعاواكم وليس بكثرة الدعاوى، العبرة بالعمل. فالذي يدعي ويزعم ولا يعمل هذا يكون كاذبا، فإن هذا الدين ليس دين علم في القلب فقط بل دين علم وعمل، وهذا هو الإيمان. الإيمان علم في القلب وعمل بالجوارح. أي عمل القلب وعمل الجوارح. أما الذي يزعم أن المحبة في القلب، أرأيتم لو أن إنسانا قال لأبيه يا أبتي إني أحبك، فقال له أبوه يا بني اعطني كوبا أو كوبا من الماء أو كأسا من الماء، وقال ما أستطيع أقوم أنا متعب لكنني أحبك، هل يصدق أنه يحبه؟ كاذب. فالذي يحب يطيع، فإن المحب لمن يحب مطيع، فإذا كان يؤمر ولا يطيع وينهى ولا يطيع ويزعم المحبة فهذه محبة كاذبة، وهو أول من يعلم أنه كاذب في دعوة. نعم. فافهم عن ربك وكن على بصيرة، ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس، فربك أعظم، واتباعك لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرض، والعصمة منتفية عن غير الرسول، وربك أدرى بما في الضمائر، فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله فهو من أهل أهواء، فهو من أهل الأهواء الذين لا يعلمون. ومن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يتبع هواه. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآيات تبين أن الأعمال في الحياة الدنيا والأعمال القلوب وأعمال الجوارح على قسمين: شريعة لله وهوى. فالذي لا يتبع الشريعة يتبع الهوى، والهوى أن تعمل العمل ليس عليه دليل شرعي مما يهواه قلبك، فتحب الشيء وتعمله وأنت لا تعلم أن له حكما شرعيا، إنما تتبع ما تحب، ما يميل إليه قلبك، سواء كان يرضي الله أو لا يرضي الله، هذا اسمه هوى، وهو شر ما عبد تحت أديم السماء. وهل أفسد الناس إلا الأهواء؟ هل أفسد أصحاب الجاه وأصحاب المال وأصحاب العلم إلا الهوى؟ فإن الإنسان إذا سيطر عليه الهوى منعه من قبول الحق، ولهذا تراه يتأول ويبحث ويتصيد الأدلة الضعيفة البعيدة عن المدلول، لأنه يحكم هواه لا يحكم شرع الله. يعني قد اتخذ موقف اقتنع فيه ثم يذهب يبحث عن الدليل، وهذا اسمه هوى. فالمسلم لا يفعل هذا، المسلم لا يتخذ موقف، يبحث عن الأدلة الشرعية، فإذا فهم من الدليل حكما اتبعه، فيكون هواه تابعا للدليل. لكن صاحب الهوى لا، يتخذ موقف من قضية من القضايا ثم يذهب يقرأ القرآن ويقرأ في السنة ويقرأ أقوال العلماء ليجد لهذا الموقف حكما يدعم كلامه، حتى لو كان بدلالة بعيدة، وهذا اسمه هوى. المسلم ليس هذا هو أخلاق المسلم، المسلم لا يتخذ موقف ولا يعتقد عقيدة ولا يتبع طريقة ولا يسلك منهج إلا إذا كان القرآن والسنة يدلان عليه، فهواه تبع وليس القرآن والسنة يعني تبعا لهواه. فهذا هو المسلم، يحرص على ألا يكون له موقف من أي قضية إلا إذا كان فيها دليل. لكن الذي في قلبه مرض لا، يتخذ موقف أولا ثم يذهب إلى القرآن والسنة ليجد فيهما ما يقوي هذا الموقف، وهذا هو صاحب الهوى. يعني ليس القرآن هو الذي أنشأ عندك هذا الموقف، إنما أنت أنشأت هذا الموقف لأنك تحبه، إما تحب صاحبه وإما تحب طريقته وإما تحب فهمه أو مذهبه فهذا الحب الذي هو هوى وليس حبا شرعيا يقودك ويدفعك لتذهب إلى القرآن والسنة وتبحث حتى لو لم تجد إلا دليلا ضعيفا فإنك تتبعه لأنك قد اتخذت موقفا، فهذا هو اسمه صاحب الهوى. نعم. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. هذا الأثر إلى عمر صحيح، وهو يبين بعض ما يفسد الأديان، فمما يفسد الدين زلة العالم، لأن العالم موثوق في كلامه، موثوق في علمه، موثوق في فهمه، موثوق في فتواه، فإذا هذا العالم زاغ لمصلحة أو لضعف إيمان أو لهوى أو يعني لحدث من الحوادث وأفتى بغير الحق، فإن الناس لا يفهمون، فالناس يأخذون هذه الفتوى وهي فتوى ليست شرعية، إنما فتوى هوى. هذا النموذج إذا وقع فيه العالم فإنه يفسد الدين، لكن أصحاب البصائر وأصحاب الإيمان يرون ويحسون أن هذه الفتوى ليست فتوى شرعية، هكذا القلب ينفر منها كما سيأتي من قول الإمام معاذ بن جبل الصحابي الجليل. فزلة العالم خطيرة، وكذلك المنافق الذي يقرأ القرآن ويقرأ السنة ولكنه في قلبه في الداخل مرض، لا يؤمن بالدين حقيقة، ولكنه عنده علم ظاهر، كما قال ورد عن بعض التابعين أنه يقول: العلم علمان، علم في القلب وعلم في اللسان، علم القلب ذلك الذي ينفع الله به عباده، وعلم اللسان حجة الله على خلقه. فهذا يكون عنده علم في لسانه لكن قلبه مريض وفي قلبه زيغ، فهذا الذي يعلم القرآن والسنة ولكنه في قلبه مرض، هذا يعني يصيب الأمة والمجتمع بكثير من الرزايا، لأنه يستدل على انحرافه وضلاله بما يظن أن القرآن والسنة يدل عليه. والمسلم الذي يرزق يعني بصيرة وفراسة يدرك هذا من كثير ممن وقع في هذا الانحراف. فالمنافق الذي يجادل بالقرآن والقرآن له أوجه ومعاني متعددة ويأخذ أضعف المعاني ليبرر موقفا من المواقف، هذا يكون أعوذ بالله ممن يهدم الإسلام. وحكم الأئمة المضلين، الأئمة أي أصحاب الرئاسة والسلطان، لأن الوالي والحاكم الذي لا يستطيع أحد أن يوقفه أو يمنعه إذا انحرف أدخل الفساد وهدم الإسلام، إما لشهوة في نفسه وإما لمرض في نفسه وإما لأسباب كثيرة، فهذا يقع، والذي يقرأ التاريخ يرى أن كثيرا من أصحاب السلطان كانوا يعني أدخلوا كثيرا من الفساد لهذا الدين. عندما نقرأ لتاريخ وترجمة المأمون الذي كان في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، عندما تبنى الاعتزال واقتنع بالاعتزال حمل الناس كلهم على الاعتزال وأصدر الأوامر، كل من لم يقل القرآن مخلوق يفصل من الوظائف ولا يفتي ويؤذى، وسجن الناس وأوذي العلماء ومات كثير منهم تحت العذاب، وكان من أشهر من ابتلي بهذا البلاء ووقف له الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أبى أن يقول بقول المأمون، والمأمون كان إنسانا شهما وكان أديبا وكان قويا، لكن المعتزلة تسلطوا عليه فحمل الناس على هذا المعتقد الفاسد، فنتج عنه أن الناس أوذوا بهذا بسبب هذا الاعتزال وهذا المعتقد، وبقيت هذه الفتنة لمدة أكثر من 10 سنوات ثم رفعها الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الإمام إذا انحرف كان فساده في الدين أعظم. ولهذا يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لماذا؟ قال: لأنه إذا صلح أصلح الله به العبادة والبلاد، وإذا فسد أفسد الله به العبادة والبلاد. ففساد الأئمة لا يقل عن فساد العلماء أو عن فساد العباد كما سيأتي من قول إمام ابن مبارك رحمه الله. نعم. وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. الحديث. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا الأثر موقوف على معاذ رضي الله عنه. ومعاذ إما أنه سمع هذا الكلام من نبينا عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرفعه إليه، وإما أنه ببصيرته وفراسته قال هذا الكلام. فإنه يقول أنه سيأتي زمن، وتكملة الحديث والأثر في أبي داود أن معاذا قال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، إلى آخره. يعني يقول أن بعض الناس يطمع في الرئاسة، يطمع في الإمامة، فإذا قرأ القرآن والناس كلهم يعرفون القرآن وعلم السنة والسنة مشهورة بين الناس، لا يرى الناس فيه أنه قد جاء بشيء جديد، فيفكر في شيء جديد حتى يكون إمام، حتى يكون متبوع، فيحدث لهم بدعا فيتبعه الناس على ما ابتدع. فقال: احذروا تلكم البدع. فقال يزيد بن عميرة: يعني كيف نعرف هذا؟ قال: إن على الحق نورا، فإذا سمعت كلاما غريبا لم تسمعه من قبل وكان فيه شيء من شهوات النفوس أو من أهواء القلوب فتوقف. ثم كذلك المنافق قد يقول كلمة الحق، لأن المنافق مثل الكاهن، كما يأتي الشيطان أو الجن الذي يسترق السمع يقول كلمة الحق ويزيد معها 99 كذبة، لأنه هدفه إضلال الناس. فالمنافق قد يقول كلمة الحق، فلا يتنخدع بهذه الكلمة عن ما وراءها من الباطل. وإذا رأيت الكلمة الباطل من الحكيم فلا يتمنعنك عن أخذ الحق منه بعد ذلك، فإنه يعني قد يخطئ في واحدة لكنه قد يراجع. نعم. وما أحسن ما قال ابن المبارك رضي الله عنه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذا البيت يقول فيه رحمه الله ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. 3 طوائف: طائفة أصحاب الأمر والنهي، وعادة أصحاب السلطان لهم مكانة ووجاهة وتعظيم في النفوس، ولهذا يقال الناس على دين ملوكهم. فإذا كان الرئيس أو الملك إنسانا صالحا أثر في أمته ومجتمعه، وإذا كان إنسانا فاسقا أثر في أمته ومجتمعه. لأن حياته مكشوفة وأعماله مكشوفة والناس يعظمونه فيؤثر فيهم بسلوكه وبأخلاقه يعني عاداته ومعاملاته، فهذا النوع يؤثر في الناس. وهذه يعني هؤلاء أحد كبراء المجتمع. والنوع الثاني الأحبار، وهو جمع حبر يعني العلماء، فإن العلماء كذلك لهم تأثير في المجتمع، فانحراف العالم خطير. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. يعني إذا فسد أي عمل بغير علمه، لأن الفساد في العالم أن يعلم الحق لكن يخالف الحق لمصلحة دنيوية أو طمع في جاه أو هوى أو ضعف أو مجاراة للناس، كما مر معنا من قول الألوسي رحمه الله أو من قول محمد رشيد رضا، أو قال أن الألوسي رحمه الله يعني جار الناس في بعض عاداتهم المخالفة للدين. واليوم في كثير من بلاد المسلمين تقول للعالم: هذا الشرك الذي تراه لماذا لا تنكره؟ فيقول: لا نريد أن نفسد قلوب العامة، وهم على الشرك ولا يريد أن يفسد قلوبهم، أي يعني ينفرون منه، يريد أن يتحبب إليهم. طيب والنتيجة يبقون على شركهم وهو يعلم أنهم مشركون، فهذا نعوذ بالله ضلال من هذا الذي يكون على هذا النمط. كذلك الرهبان جمع راهب، والراهب يطلق على الإنسان الذي قد اعتزل الدنيا، وإن كان في الإسلام لا رهبانية في الإسلام لكن على الزاهد. فالإنسان العابد الملازم للعبادة والناس يرون عبادته ويشهدون فضله، فإنه لو انحرف أثر فيهم، لأنه حياته مؤثرة، فإنه قد زهد في الدنيا وزهد في الشهوات، فإذا جاء بشيء مفسد الناس لا يفرقون بين الفساد وبين الصلاح، فقد ينغمر هذا الفساد في غمرة أعماله الصالحة فيأخذ الناس عنه الفساد والصلاح. هؤلاء الثلاثة في المجتمع إذا فسدوا فإن المجتمع يفسد. فهذا يعني من التأثير الذي يكون ممن لهم تأثير في المجتمع. نعم. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم بقي إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وضع فيهم بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرتفع إلى اليوم، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. هذا إخبار عن المستقبل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السيف أي القتل إذا وقع في المجتمع المسلم فإنه يستمر، وقد افتتحت الفتنة بعثمان رضي الله عنه، فإنه كان إمام الأمة وقتل ظلما، والذين قتلوه يزعمون أنهم قتلوه صلاحا للمجتمع، فقد خرج على الإمام الخليفة الراشد عثمان جماعات من الشام ومن مصر ومن العراق، هؤلاء زعموا أن عثمان قد خالف الدين فجاءوا لإصلاح عثمان. ويذكر أن أحد الصحابة أظنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرج إليهم فسألهم: ما الذي جاء بكم؟ لأنهم أحاطوا بالمدينة وأحاطوا ببيت عثمان، فانبرى له شاب حدث، وعادة الشباب يكون فيهم حماس وظن أن هذا الحماس هو الدين، فانبرى له شاب حدث قال: جئنا نقاتلكم بهذا أي بالسيف على إقامة هذا أي القرآن. يقول للصحابي الجليل: قال: يا بني قاتلنا عليه قبل أن تولد، وما أظنكم إلا أصحاب فتنة. فأحيانا حماس الشباب يقودهم إلى هذه المواقف. ولهذا يقول الشاعر، يقول في بيت شعر في هذا المجال، يقول: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. يعني الشباب يكون فيهم حماس فيدفع هذا الحماس إلى مجاوزة الحد. وهذا الدين عظيم، وهذا الدين ليس دين فتنة ولا دين قتال ولا دين فساد، بل دين إصلاح. ولا يصلح الفساد بفساد، بل يصلح الفساد بإصلاح. وأحيانا يكون الصبر على بعض الخطأ أو بعض المعاصي أو بعض الانحرافات أمرا مطلوبا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا منهج العلماء، لا يغير المنكر بمنكر مثله أو أشد منه. لأن المنكر له 4 درجات: إما أن يزول المنكر وهذا مطلوب، وإما أن يغير المنكر بمنكر أقل وهذا مطلوب، وإما أن يكون يغير المنكر بمنكر مثله وهذا ممنوع، لأن ما الفائدة أن تغير منكر بمنكر، وإما أن يغير المنكر بمنكر أشد وهذا محرم لا يجوز. فالمصلح والداعية والعالم ينبغي أن يكون له نظر. وهذه دراسة لابن تيمية رحمه الله في أجزاء الجهاد والبغي، تحدث عن ما سماه بفقه النوازل أو فقه الموازنة. يسميه فقه الموازنة، أي الداعي والعالم يزن، لو فعل هذا ماذا يحدث، لو قال هذا ماذا يحدث. فإن ظن واعتقد أنه سيحدث خير كثير وجب عليه أن يقول أن يفعل، وإن غلب على ظنه أنه سينتج عنه شر وجب عليه أن لا يفعل. لأن الفساد لا يغير بفساد، إنما يغير بصلاح. فإذا كان الفساد سينتج عنه فساد فيبقى الفساد الأول، أما إذا كان الصلاح سيكون هو بدل الفساد فإنه يغير به. لكن قلنا أن أولئك خرجوا على عثمان وظنوا أنهم سيغيرون منكرا موجودا، فغيروا ما اعتقدوه منكرا بمنكر أشد، أراقوا دم الخليفة ودبت الفتنة في الأمة، وعاقب الله الذين كانوا في ذلك العصر، وبقي القتال إلى أن توفي علي رضي الله عنه، إلى أن قتل، وذلك عقاب من الله سبحانه وتعالى. لأن إراقة الدماء من أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز لنا أن نتحدث عن تلك الفتن الماضية في عهد الصحابة؟ لا، لأنها فتن لم يبق لدينا عنها مستندات موثوقة، إنما يرويها أصحاب التواريخ، والتواريخ مملوءة بالخطأ والصحيح، والتمييز بينها صعب جدا، ولهذا يجب الإمساك. لأن الحديث عن تلكم الفتن الماضية من خلال كتب التاريخ تفسد القلوب وتوجد في القلوب البغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحداث لم يبق لدينا عنها مستندات موثوقة، إنما ترويها كتب التواريخ التي فيها الحق والباطل، فلا ينبغي لنا. وما ينشر عنها في بعض الأشرطة في هذا الزمان فإنه عمل خاطئ، لأنه عمل ليس ممحصا، إنما يعتمد على كتب التاريخ، وهذا أسلوب خاطئ. فإن الأحداث الماضية لا ينبغي لنا أن نتحدث عنها إلا من خلال منهج يحكمه ميزان أهل الحديث، أي ميزان النقد. فإن كانت الرواية صحيحة قبلناها، ولهذا لا نجد في كتب التواريخ عن الفتن الماضية آثارا صحيحة، كلها آثار متناقضة. ونقرأ مثلا في كتاب التاريخ، تاريخ الأمم والملوك للطبري رحمه الله والطبري من علماء السلف، وهو في التاريخ رحمه الله كان حاطب ليل، جمع الآثار الكثيرة واعتمد فيها على بعض الوضاعين كأبي مخنف هذا الشيعي الرافضي الكذاب، وهو قد ذكر من الأخبار والآثار الكاذبة ما الله به عليم. فإذا فتن الصحابة لا ينبغي لها أن تعلن ولا أن يحاضر فيها ولا أن تلقى فيها الدروس، إلا على سبيل بيان أن الصحابة رضي الله عنهم قد وقع بينهم اختلاف وفتن لكننا لا نستطيع أن نميز الصحيح من الخطأ. وهنا نقف، لأننا قد نقول برواية في التاريخ خاطئة فنقع في أعراض الصحابة، وقد نرد الرأي الأثر الصحيح وكذلك نقع في أعراض الصحابة. ففتن التي وقعت في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت بابا انكسر، وأصبحت الفتن في الأمة إلى اليوم. فلا يخلو مجتمع من المسلمين إلا وفيه قتل بباطل أو بغير حق إلا ما رحم الله. نعم. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة ونحوها. وكذلك هذا من الغيبيات التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه لابد لا تقوم الساعة حتى يلتحق قبائل من أمتي بالمشركين. الالتحاق قد يكون التحاقا حسيا، أي ينتقلون إلى ديارهم ويعيشون معهم، وقد يكون التحاقا معنويا، أي يقلدونهم في كفرهم وفي ضلالهم وكأنهم يعيشون معهم. وهذا يوجد اليوم في بلاد المسلمين كثير، فإن الذي يدخل كثيرا من بلاد المسلمين لا يكاد يفرق بين الكافر والمسلم، فلا في العادات ولا في السلوك ولا في الحياة المنزلية ولا في الحياة الشخصية لا يكاد يجد فرقا بين الكافر والمسلم. وهذا التحاق بالكفار في عاداتهم وفي أخلاقهم، وتركوا أوامر الله، فلا تراهم يصلون ولا يقيمون الجماعات ولا يحرمون الحلال ولا يلتزمون بأوامر الله، فهذا في الحقيقة التحاق معنوي. بل كتب بعض كتابهم في القرن الماضي أنه يقول أنه ينبغي أن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها. ويوجد كتاب معاصرون يقولون ينبغي أن ننقطع عن الماضي، فإنه ما أخرنا إلا الماضي، وأن نلتحق بأوروبا في أخلاقنا وعاداتنا. وهذا مسكين، هذا إنسان جاهل. هذا الإنسان من هو وما هو وما عمله وما دوره، وبماذا يكون إنسانا، وبماذا يحقق مكانة في هذه الحياة؟ هذا المسكين نظر فقط إلى الشهوات، وظن أن القضية قضية شهوات وقضية متع. ليست هذه القضية. هذا الإنسان خلق مكرم، ما دوره في الحياة؟ ما عمله؟ لماذا وجد؟ ولماذا يموت؟ وماذا ينتظره بعد الموت؟ هذه القضايا هي التي تحقق معنى الإنسانية. أما أن تنبهر بصورة الحياة المادية في بلاد الكفار وتظنها هي الحقيقة، فهذا جهل أكبر الجهل. فهذا الإنسان إن لم يدرك المعنى الذي من أجله خلق ويعيش على هذا المعنى فلا قيمة له. أرأيتم لو كان هناك مجتمع ويتمتع بكل المتع الدنيوية ولكنه لا يعرف الله، ما قيمة هذه الحياة؟ يعيش في الدنيا أولا معذبا قلقا ممزق القلب، تغمره الأمراض النفسية من كل مكان، حتى قال بعض كتابهم إن الرجل الإمريكي يكاد ينسلخ من جلده لشدة ما يعاني في داخله من المشاكل ومن القلق والاضطراب. أرأيت أن إنسان مهدد بالخطر طوال حياته وعنده كل المتع وكل الشهوات، أي حياة هذه؟ شخص يعيش طوال حياته في خوف وفي قلق وفي اضطراب، وهو يعيش متمتعا بالدنيا، عنده متع، لكن هذه المتع لا تسد ما في قلبه من خوف وقلق واضطراب. ولو أن إنسان بالمقابل إنسان فقير وليس عنده هذه الشهوات ولا هذه المتع، ويعيش راضيا النفس مطمئن القلب، أيهما أعظم؟ هذا أعظم وهذا أسعد. لكن المسكين هذا ينظر إلى الشهوات الظاهرة ويظن أنها هي الحقيقة في هذه الدنيا، وهذا نظر قاصر ونظر جاهل. ولهذا فإنه يعني يقول ينبغي أن نقلد الغرب في كل حياته وأن ننقطع عن الماضي، فليس لنا ماضي. يقول هذا الشخص الذي ليس مسلما في حقيقته، وإن كان يعيش في بلاد المسلمين، وقد ابتلي المسلمون من هذه النوعية بكتاب لا كثرهم الله. نعم. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. نعم، هذا دليل على أنه سيوجد في الأمة من يعبد الأوثان. والأوثان اسم لكل ما عظم أو عبد من دون الله، سواء كان صنما أو حجرا أو شجرة أو بقرة أو إنسانا، كل ما عظم وعبد من دون الله فإنه يكون وثنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأي شيء يعظم من دون الله فإنه يكون وثنا عند من فعله، لكن هل يضر القبر الشريف من عبده من دون الله؟ لا. ولا يضر الإنسان الفاضل أن يعبد أو أن يعظم من دون الله إن لم يرضى، لكن من رضي بالتعظيم ورضي بأن يصرف حق الله له فإنه يكون وثنا. وقد عبدت الأوثان في بلاد المسلمين، والذي يمر اليوم على بلاد المسلمين يرى نماذج كثيرة من هذه الأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي معنى هذا قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. هذا كذلك من أعلام النبوة. ودوس قبيلة في جنوب الطائف، وهذه القبيلة كان فيها صنم يعبد اسمه ذو الخلصة، فهذا الصنم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يعود الناس إلى عبادته، وقد عاد الناس. فإن في دوس كان هناك صخرة تعظم وتقدس، حتى جاء الحكم السعودي فأزالها وأبطلها. فهذا الخبر من المعجزات النبوية. قد اضطربت نساء إليات نساء دوس. معنى تضطرب إليات نساء دوس لها عدة معاني. المعنى الأول أنهن يركبن على الدواب من أماكن بعيدة فتهتز بهم المراكب رغبة في الوصول إلى ذي الخلصة، أو أنهم يتزاحمون عند هذا الصنم حتى تحتك إليات بعضهن ببعض، فهذا من علام النبوة. هل سيقع بعد هذا مرة أخرى؟ الله أعلم، فربما يقع وربما لا يقع، لكن الحديث دليل على أنه سيوجد من يعبد الأصنام في هذه الأمة. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعة: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات، وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجاتهم وتفريج كربتهم. كذلك هذا الحديث: لا يذهب الليل والنهار، أي لا تنتهي الحياة الدنيا حتى يقع هذا. هل رجع الناس لعبادة اللات والعزى في الفترة الماضية؟ هذا ما يحتاج إلى تحقيق وبحث، لكنه وجد من عبد القبور وعظم الأشجار، لكن هل هي نفسها التي كان يعظمها الجاهلية؟ الله أعلم. وإلا فإن القبور كانت تعظم في مكة وفي جدة وفي المدينة وفي كل هذه البلاد. رجع الناس إلى عبادة الأوثان مرة أخرى وعظموها حتى أزالها الله عز وجل في العصر الحاضر. نعم.

ويترجح بهذا ويقول هذا الكلام، وله كتاب اسمه وحي مقدس، هذا بأربع لغات، سطر بلغة عربية، وسطر بلغة فارسية، وسطر بأردو، وسطر بإنجليزي، ويزعم أن هذا الكتاب وحي من الله، فبعضه شعر وبعضه بعض آيات قرآنية. فهذا الشخص ادعى 10 دعاوى، ادعى أولا أنه عيسى مجدد، ثم ادعى أنه عيسى بن مريم، ثم ادعى أنه مريم، ثم ادعى أنه عيسى بن مريم، ثم ادعى أنه رسول، ثم رأى في المنام أنه هو الله، فيقول رأيتني أنني أنا الله، فقلت نريد سماء جديدة وأرضا جديدة، يريد أن يغير الكون. ويقول أنه رأى في بعض، جاءه الوحي في بعض الأيام وجاءه باللغة الإنجليزية، قال جاءه جبريل في صورة شاب إنجليزي معه كرافتة وبنطلون يعني وقميص. هذا الشخصية، وكان من بلادته لا يستطيع أن يفرق بين أكرمكم الله حذائه اليمين وحذائه الشمال، استطاع الإنجليز أن يوجد منه نبيا ويتبعه أتباع وتقام له يعني مسجد. وقد ذهبنا رأينا مكانه في منطقة في الباكستان اسمها الربوة، وهذا وله خلفاء خلفوه، وانقسم أتباعه إلى قسمين، قسم قالوا أنه كان نبيا، وقسم قالوا أنه كان مصلحا، لكن هو ادعى النبوة، هو ادعى أنه نبي، وقال في بعض كتبه كتب 1000 مرة لعنة الله لعنة الله 1000 مرة على من كذب نبوتي. والذي يقرأ كلامه يرى يعني كلاما سخيفا، ومع ذلك يتبعه أناس عصبية هندية ليكون فيهم نبي كنبي العرب. وهذا الآن له خطورة في كثير من بلاد المسلمين، وترجمة القرآن التي انتشرت بين الناس ترجمها القاديانيون، وهي الآن في أيدي جميع يعني في أكثر بلاد العالم. وكذلك ظهر قبله الباب، أو شخص زعم أنه الباب إلى المهدي، ثم خلفه البهاء، وهذه البهائية اليوم موجودة في إيران وكذلك في إسرائيل، مركزها في إسرائيل، ويزعم أنه يعني جاء بكتاب يقوم على 19، صلاتهم 19، وزكاتهم 19، وشهرهم 19. هذا العدد قد عظمه بعض المعاصرين وزعم أن القرآن يقوم على 19، ثم ادعى أخيرا النبوة وهو في أمريكا. كذلك ظهر في أمريكا شخص آخر اسمه محمد أليجا علي، وزعم أنه رسول وأنه نبي وأنه جاء يجدد الإسلام، لكن الرسالة التي جاء بها خاصة بالسود، لأنه يقول أن الأبيض إنسان شيطان وليس له حق في الإسلام، فادعى النبوة واتبع هناك الزنوج كلهم في أمريكا، لكنه توفي وظهر بعده ابنه وارث الدين، فأراد أن يصحح، لأنه حج إلى مكة المكرمة قبل 5 أو 6 سنوات، فتأثر هنا وأراد أن يصحح، فانقسموا إلى قسمين، قسم بقي على ما كان عليه محمد أليجا علي وهم الذين يعني بقوا على نفس المنهج، وقسم أراد أن يصحح لكن لا زال على نفس الفكرة السابقة. وكذلك ظهر في السودان قبل 10 سنوات تقريبا أو أكثر شخص زعم أنه رسول، زعم أن الإسلام على مرحلتين، مرحلة جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة جديدة، وأن مرحلة جديدة لا تفرق بين النساء والرجال، لأن الناس قد أصبحوا واعين مثقفين، ودعا إلى هذا الكلام في السودان، وبقي قرابة 20 سنة يدعو إلى هذه الفكرة، وعندما اختلف مع النميري في عصره استحصل على فتوى فقتله، اسمه محمود طه، ويسمي ما جاء به الرسالة الثانية، وهكذا. لكن أتباعه لعلهم تلاشوا إن شاء الله، لكن من بقي اليوم له أتباع هم هؤلاء الأشخاص الثلاثة، القاديانية والبهائية ومحمد أليجا علي. هذا نموذج من الذين ادعوا النبوة، وهذا من علامة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله قد ختم النبوة بنبينا ولم يعد بعده نبي ولا رسول صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف أن امرأة اسمها فاطمة ادعت النبوة في عهد المأمون، ادعت أنها نبية، فجاء بها المأمون وقال أنت ألم تقرأ الحديث الذي يقول لا نبي بعدي، قالت بلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قال لا نبي بعدي، قال لا يأتي من الرجال، أما من النساء ما هناك حديث لا يأتي من النساء. فمع أن العلماء يقولون لا يوجد نبي من النساء لا في الماضي، يعني لا يعني في التاريخ السابق ولا في أحد الأنبياء، ما جاء نبي، يعني ما يبعث امرأة ضعيفة ما تستطيع أن تقوم بالنبوة، لكن هكذا الجهل. وكتب الأدب يعني مملوءة بذكر أخبار هؤلاء المتنبئين ونوادرهم وانحراف مزاجهم وما أصيبوا به من يعني لوثة عقلية. نعم. قوله وأنا خاتم النبيين، الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم. قال الحسن خاتم الذي ختم به، أي آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. هذا تفسير لقوله أنا خاتم النبيين. خاتم، الختم هو النهاية، ولهذا يقال في دعاء الختم ختم القرآن، أي في نهاية قراءة القرآن. فإن وكذلك الختم، فإن الزعماء وفي الرسائل تكتب الرسالة ويختم عليها، فالختم آخر ما يوضع، فنبينا قد ختم الأنبياء، وهناك الأحاديث كثيرة في بيان أنه آخر الأنبياء. لكن ماذا تقول القاديانية في هذه الآية؟ تقول القاديانية نعم رسولنا خاتم الأنبياء، أي أنه مثل الخاتم في الأصبع، أي أنه زينة الأنبياء، ليس معناها أنه آخرهم. قال علماء الزينة في الشخص يعني أقل من قيمة الشخص، فخاتم الإنسان أقل من قيمته، ونحن نعلم أن النبي أفضل الأنبياء، فإذا كان سيد البشر إنما هو زينة في يد الأنبياء، هذا يعني إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول آخر الأنبياء وخاتمهم، وجاءت حديث أخرى تنص على أنه لا نبي بعدي. فلكن هؤلاء أصحاب الضلال هؤلاء يعني يزعمون هذا الزعم، وكذلك بعض المتصوفة كابن عربي يزعم أن النبوة العامة باقية، لكن نبوة التشريع انتهت، يزعم أنه بقيت هناك باب النبوة مفتوح، لكن نبوة التشريع التي انتهت، أما النبوة التي بمعنى نزول الملك والوحي فإنه لا زال، ويزعم أنه ينزل عليه. فهذا يعني يقول أن بعض الناس قد يقول أنه كيف يقول لا نبي بعدي وسيأتي عيسى بعده. عيسى عليه السلام لم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى نبئ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قبل نبينا كان نبيا مبعوثا، لكن بعد نبينا لا ينزل نبيا مبعوثا، إنما ينزل حاكما يحكم بالقرآن، لا يطبق إلا القرآن والسنة، فينزل كأحد أفراد الرعية، كأحد أفراد الأمة، ينزل يحكم بالقرآن، لا ينزل بوحي جديد، يعني لا يأتي وحي جديد، إنما ينزل كتابع لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذلك قال إنهم أهل الحديث عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سينان والبخاري وغيرهم. وقال ابن المديني في رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قلت ولا تعارض بين القولين، إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون منصورا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. فإن قيل فلما خصصه بالعرب، قيل المراد التمثيل ولا الحصر، أي أن العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصنف: وفيه الآية العظيمة مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. قد حان وقت أذان العشاء، فنتوقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. هنا يقول السائل: في بعض الأحيان أجد في حقيبة 100 ريال أو أقل أو أكثر، وأحيانا أخرى تحضرها لطالباتي تريدها صدقة، أو وجدت مفقودة أو وجدت مفقودة، فأقوم بشراء بعض الكتيبات أو الأشرطة وأجعلها في قيمة جوائز مسابقات خيرية على نية صاحبها، فهل هذا عمل جائز؟ نعم، إن شاء الله أنه جائز، ما دام الغرض هو يعني عمل خيري، فإن هذا إن شاء الله له يعني جانبان: منها تشجيع يعني المعرفة وتنميتها، ومنها يعني إعطاء هذه النقود لمن يعني يستحقها. فنرجو إن شاء الله أنه لا بأس، إلا إذا كان الذي أعطاك النقود اشترط، قال هذا النقود تضعها في كذا، فأنت تنفذ شرط الذي أعطاك النقود. أما إذا قال اتصرف فيها، فأنت إن شاء الله لك حق. كذلك يتحدث عن قضية يعني تتعلق بعلاقة الرجل بزوجته، فهذا إن شاء الله لا بأس. من النساء تدخل هذا المسجد بحجة سماع الدروس أو المحاضرات، وهي معذورة، أرجو التنبيه، يعني عليها العادة. فإذا كانت المرأة تدخل المسجد يعني وعليها العادة لأنها محتاجة إلى أن تسمع الدروس، يعني الأولى ألا تأتي إلا وهي يعني على نظافة، لأن البيوت بيوت الله ينبغي أن تصان عن يعني أن الدخول فيها من النساء الحوائض. فأرجو أن يعني نتنبه لهذا. بعض النساء الوافدات إلى هذا المسجد لا يسترن وجوههن بحجة أنهن شوافع، فما الحكم؟ يعني ستر الوجه الأدلة الكثيرة على أنه يعني واجب، وإن كان بعض العلماء قد خالف في هذا وقال أنه ليس واجبا ستر الوجه. فإذا كانت المرأة المسلمة في بلاد لا يغطى فيه الوجه، فلا بأس أن تأخذ بفتوى من يقول بهذه الفتوى، خاصة إذا كان يترتب على ذلك يعني إيذاء أو إفساد أو ضرر. أما إذا كانت في بلد يعني يغطى فيه الوجه، فلا ينبغي لها أن تخالف القاعدة العامة التي يعني تكون في أي بلد، لأن هذا مدعاة إلى يعني التساهل في يعني حفظ العورة والستر والحشمة. هل إذا أقسم إنسان بغير الله وهو يعظم هذا المخلوق أو هذا المحلوف به، لكن لا يعظمه كتعظيم الله إلى آخره؟ الحلف بغير الله تعظيم، نفسه تعظيم، ولا يجوز أن يحلف إلا بالله عز وجل، أن هذا حق الله فلا يقسم إلا بالله. فالذي يقسم بغير الله فيكون قد وقع في التعظيم الذي هو شرك بالله عز وجل. لكن ليس هذا شركا أكبر، إنما هذا شرك لفظي. أما ما في القلب فهذا يعني إن كان يعتقد أنه مساوي لله فإن هذا يكون شركا أكبر، لكن إذا كان هذا في لفظه فإن هذا شركا يعني فإن هذا شرك لفظي. ما حكم من يحلف بغير الله ويعظم هذا المحلوف به؟ إذا عظمه فهذا نعوذ بالله شرك أكبر. هناك من يقول: إن بعض النساء إذا تزوجتها كانت حياتك خيرا، وبعض النساء بزواجها تكون حياتك شرا، فما حكم هذا القول؟ لا، ما ينبغي، هذا الغيب عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يختار زوجة يعني ثم يظن أنها ستكون الحياة يعني حياة سعيدة، فيقع فيها الخلل، إما لعدم الانسجام بين طبيعة الزوجين، أو لوجود انحراف في الرجل، أو انحراف في المرأة، أو يعني خلل في داخل الأسرة، فالحكم عن المستقبل ما يجوز. وهذا الذي يوجد اليوم في بعض البلدان، أنه لا يتزوج الرجل بامرأة إلا إذا درس طبائعها ودرست طبائعه، وكان بينهم لقاءات وعن طريق الكمبيوتر وأمثال ذلك. هذا كله كلام فارغ وكلام ضار، وهذا يفسد أكثر مما يصلح. وعندما نقرأ في أو نطلع على الزواجات الماضية في زواجات الأجيال الماضية، نجدها كلها زواجات سعيدة إلا قليل النادر. في عصر الحاضر عندما كثرت هذه الأوهام وهذه الغرائب، حدث في الناس الشكوك، ويريد الشخص أحيانا يريد امرأة مفصلة على خلقه هو، ومرأة تريد زوجا مفصل على أخلاقها هي، فأي خلاف بينهما يؤدي إلى الشجار، وهذا خطأ. فلابد أن يقع هناك اختلاف في الأمزجة، اختلاف في العادات، اختلاف في التصورات، يقع، لأن كل إنسان يعني خلق مستقل، ما هناك يعني صور لهذا الإنسان بحيث يكون نفس الصورة، نفس المرأة، يعني نفس أخلاق الرجل، نفس تفكير الرجل، نفس تفكير المرأة، ما يمكن. لكن يعني هذه الفوارق البسيطة يتغلب عليها بالصلاح والتقوى والرعاية الحسنة وصبر الزوج، لأن الزوج هو القائد. فإذا كان الزوج ليس حكيما وكان إنسانا متهورا أو صاحب مزاج حاد، فإنه يفسد حتى لو كانت مرأة صالحة. والحديث الشريف دقيق: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ليس فقط الدين، قد يكون عنده دين لكن يكون إنسان شرس، إنسان فيه حدة، سريع الغضب، هذا يفسد ويؤذي الزوجة والأولاد وأهلها إن لم يعني يحكمه الإسلام. فالخلق مطلوب، أن يكون إنسان مع أهله صاحب خلق. وقد جاء في الحديث: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان العاقل يتحمل زوجته ويصبر على بعض أخطائها. وقد جاء في الحديث أن النساء خلقنا من ضلع أعوج، يعني فيهن عوج، لأن عقل المرأة مهما كانت متعلمة ومثقفة ليس كعقل الرجل، ومطالبها ويعني حاجاتها ونظرتها تختلف. فالرجل ينبغي أن يكون حكيم قائد، يعني يكون قائد في الأسرة، مربي، يستوعب الخطأ ولا يدقق على بعض التفاهات الصغيرة في المنزل، ويغمض عن بعض الأخطاء وبعض المخالفات. أما بعض الناس يقع بينهم الطلاق لأجل الملح في الطعام، زاد أو نقص، أو لأنها ما قامت تفطره في الصباح، أو يعني أشياء تافهة. فينبغي أن تتعامل معها كإنسان فيه ضعف وفيه عجز وعنده خطأ. أما أن أردت أن تكون مع زوجة لا خطأ فيها، فهذا لا يوجد إلا في الجنة. كذلك المرأة إذا أرادت أن تكون مع زوج لا خطأ فيه ولا يعني ضعف فيه ولا خطأ يعني عنده، فهذا ليس إلا في الجنة. أما الدنيا لا بد أن يكون فيها الضعف من الآباء على الأبناء، ومن الأبناء على الآباء، ومن الأزواج على الزوجات، وهكذا. فالمسلم ينبغي أن يكون إنسانا واسع النظر، واسع الصدر، يتحمل، ما يكون صدره ضيق مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه. وسع صدرك في الأخطاء وتحمل وغض الطرف عن بعض الأشياء، هذا الذي يريد أن يكون سعيدا. أما التدقيقات على بعض الأشياء في المنزل، وأحيانا تكون تدقيقات تؤدي إلى الشك، فإن هذا يفسد الأسرة ويؤدي إلى الفراق. وقد أحصينا في بعض القرى 10 زواجات في سنة لم تنتهي السنة حتى طلق 7 منهم، 7 من 10. لماذا؟ لأن ما هناك تربية، ما هناك قيادة، ما هناك معرفة، هناك جهل. الزوج الشاب عنده يعني عجلة، يريد أن يجد في الزوجة امرأة ليس عندها خطأ ولا نقص، وهذا ما يمكن. فهذا يعني نسأل الله العافية، ينبغي أن نفكر فيه. يوجد اليوم من الناس من إذا حلف له بالله لا يصدق، لكن إذا قال الحالف عساني أموت، أو إن كنت كاذبا، أو عساني كذا، يعني لا ينبغي الإنسان أن يدعو على نفسه بالمرض ولا أن يدعو نفسه بالكفر، فإن لم يصدق فعني عساه لا يصدق. أعظم ما في الوجود الله عز وجل، فإذا أقسمت بالله سبحانه وتعالى ولم يصدق فإذن يعني لا، ليس شرط أن يصدق، هذا دعه. أما أن تدعو نفسك بالمرض أو بدعس السيارة أو بالشلل أو بكذا نعوذ بالله، هذا يعني أسلوب ليس صحيحا. هل إذا اعتقد الإنسان أن هناك من الأشجار ما ينفع أو يضر هل هذا من الشرك؟ نعم، النفع والضر بيد الله، لا نعتقد النفع والضر حتى من ملائكة الله، بل الاعتقاد كله في الله، لأن الكون كله بيد الله، لا يشارك الله معه أحد، لا ملك ولا رسول ولا شيطان ولا جن، الأمر كله لله، لا يحدث في الكون شيء إلا بإرادة الله. نعم الأشياء فيها مؤثرات، لكن بإذن الله، كما قال الله عن الذين يفرقون بين المرأة وزوجها وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يضرون إلا بإذن الله، إذا أذن الله وقع، فالأسباب لا تؤدي النتائج إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا عندما رمي إبراهيم عليه السلام في النار والنار تحرق، فلم تحرق النار، لماذا؟ لأن الله أوقف حرقها، قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظروا في هذا التعبير القرآني العجيب، كوني بردا، لو لم يقل سلاما لهلك إبراهيم من شدة البرد، لكن برد وسلام، لكن لم يقل كوني برد وسلام على كل الناس، لا، فقط على إبراهيم. فالنار تحرق، لكن الله أوقف هذا السبب، فالكون كله بيد الله، لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله، فلا ينبغي لك أن تظن أن شيئا في الوجود يعني يؤثر بدون إرادة الله عز وجل. بعض الناس يقول إذا أزلت وقطعت اللحمة الناتئة في سرة الطفل ضعها تحت الشجرة الفلانية فإنه أنفع للولد، فهل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ لا، هذا جهل، هذا خطأ، إلا إذا كان يعتقد أن الشجرة تنفع أو تضر، لكنه يعني بعض الناس عنده اعتقاد خاطئ، فهذا يعني خطأ وفهم يعني ليس صحيحا. يقول إلى يومنا هذا يوجد من الناس من إذا خلع ضرسا يأخذه ويرميه على الشمس ويقول يا شمس خذي هذا السن وأعطيني سن غزال. سن غزال كبير، كيف تضرب سن غزال؟ هل هذا شرك أكبر؟ هذا من الجهل الموجود بين الناس، لكن ما نظن أنهم يعتقدون أن الشمس تعطي، لكن أحيانا يكون هذه عادة من باب المداعبة للأطفال الصغار. أما أن يعتقد أن الشمس تعطيك سن، فالشمس لا تعطي سن ولا تأخذ سن، ثم ليش سن غزال؟ أنت أفضل وأشرف من الغزال. نرجو توضيح خطر من يقول أن القرآن مخلوق وماذا يترتب عليه. هذه يعني قضايا عقدية دقيقة. يقول لي جد متهاون بالصلاة، فماذا أعمل معه؟ وهل يجدي الذي وهل جدي الذي هو أبو الوالدة أن يزوجني أو كذا، أو أن يزوج زوجتي أو أن يرى زوجتي؟ نعم، الأب والجد إن علا فإنه يعني محرم لزوجتك، وكذلك الابن وإن سفل فإنه كذلك يعني محرم لأمه. فالجد يعني إذا كان ما يصلي فأنت ينبغي أن تترفق به، لأن أحيانا الشخص يكون يعني قد كبر على عادة وهو جاهل، ويعني يتساهل في الصلاة ويظن أن الصلاة يعني ليست من الواجبات أو ليست من الأركان والفرائض، فعليك أن يعني تترفق به وتحرص على تعليمه وتخويفه بالله سبحانه وتعالى وتذكيره بالقبر وأن الإنسان سيموت، وإذا مات في قبره لا ينفعه أحد، والذي يموت لا يصلي فهو كافر كما جاء في الحديث، بيننا وبينهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وتبين له بالأدلة الشرعية وتستطيع تترفق به بقدر الإمكان، لا تأتي إليه وهو في هذا السن الكبير وأنت من يعني أولاده أو أولاد أولاده وتهينه ويعني تسيء إليه، لا، ترفق به لعل الله أن يهديه سبحانه وتعالى. يقول محل عملي مكان إجباري للاختلاط بين الجنسين، وسبق وقد دخلت لمنع منكر واضح، فكان جزائي نقلي إلى منطقة نائية صعبة، لأن الله كرمني واستطعت العودة إلى جدة، ولكن على نفسي النمط إثناء في محل إلى آخره. يعني ما ينبغي يعني، أو الإنسان إذا كان في مكان فيه نساء ورجال ينبغي أن يحرص على عدم الاختلاط وعدم الاختلاء إلا في حدود ضيقة، لأن المرأة فتنة، ويعني الاختلاط بها قد يؤدي إلى مفسدة. فإن رأيت منكرا فعليك أن تنكره بصورة لا تؤدي إلى يعني فتنة أكبر. وليس للحق للمدير أن ينقلك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، ليس له حق، لأن هذا أمر مشروع من الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يلغيه أو أن ينسخه مهما كان. يعني ولا رئيس الدولة له حق أن ينسخ أمر الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع من الله عز وجل على الحاكم وعلى المحكوم وعلى الموظف وعلى المدير. لكن أحيانا بعض الذين يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ما يكون عندهم أسلوب الحسن، يكون فيه خشونة في الأمر بالمعروف، يكون فيه يعني فضيحة للناس، يحتاج إلى تلطف. يعني يكون هدف ليس إيذاء صاحب المنكر، الهدف نصيحة صاحب المنكر، أن يقلع صاحب المنكر عن منكره، أن يهديه الله عز وجل. فإذا كان هذا الهدف تبحث عن الأسلوب المناسب، لكن ليس للمدير أن يمنعك أو أن يؤذيك إذا أمرت بهذا، ليس له حق. فإنه إن فعل هذا فإنه هذا يكون يعني فعلا خطيرا، يعني يستحق عليه الجزاء عند الله يعني شديدا جدا. يقول: سأهتف بوحدتنا وحب الله واللغة، هل فيها معاني هذا البيت من شرك؟ سأهتف بوحدتنا وحب الله واللغة. سأهتف بوحدتنا ما مراده؟ إذا أراد أنه يعني سأرفع أو سأعلن وحدتنا، فأمة يعني الإسلامية أمة واحدة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يحرصوا على جماعة الأمة واتحادها وأن يكونوا يدا واحدة، هذا مبدأ إسلامي. وإذا لكن قوله حب الله واللغة، الحب الشرعي خاص بالله عز وجل، واللغة العربية من الدين، فنحن نحب اللغة العربية لأنها من ديننا، لكن لا نساوي محبتنا لله يعني مع محبتنا للغة، لكن نحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن، اختارها الله لكلامه فأنزل بها كلامه، فقد أصبحت من شعائر الدين، وهي أصبحت لغة المسلمين، يعني لغة إسلامية، يعني لم تعد لغة قومية. بعد نزول القرآن بهذه اللغة أصبحت هذه اللغة لغة دينية، لغة إسلامية، لغة كل المسلمين وإن لم يتكلموا بها، لكن ليست لغة قومية كبقية اللغات، فمحبتها مطلوب. لكن لا ينبغي لنا أن نساوي المحبة بين محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة اللغة، لأننا نحب اللغة محبة تابعة وليست محبة أصلية. يقول: أنا أعاني من سرعة الغضب والانفعال الغير الطبيعي مما سبب لي مشاكل كثيرة، أرجو من فضيلتكم توجيهي لما فيه الخير ليتخلص من هذه المشكلة. الناس على طرفي نقيض، أو الناس على طرفي نقيض، منهم من يغضب لأدنى الأسباب، فيعني تراه في بيته يعني كأنه عسكري، ما يعني طبعا عسكري ليس عسكري يعني ذم العسكريين، لكن يعني العسكريين اللي اتصفوا دائما بال يعني بالانضباط والدقة في يعني في يعني الأفعال والأعمال، فتراه يعني كأنه شرطي في البيت، إن كسر طفل فنجال ضربه، وإن انحذى الشاهي ضربه، وإن يعني تراه في البيت كأنه يعني في معركة. هذا خطأ يا إخوتنا، الإنسان بشر يعني بالتعليم والصبر، والفنجال غير فنجال، والشاهي غير شاهي، والماء غير ماء، والفراش غير فراش، يعني ينبغي للشخص يكون صدره واسع، ما يعيش في البيت بهذه الصورة الحربية كأنه في معركة. فهذا الصدر الضيق ينبغي الإنسان أن يتعود على سعة الصدر والسماحة واللطف مع أهله والصبر على إخوانه وعلى زملائه، لأنه إذا عاش بين الناس هكذا ينبغي أن يكون. أما إذا الشخص أراد أن كل شيء يكون يعني في محله الصحيح وبدون خطأ ولا تجاوز ولا نقص ولا زيادة، فهذا ليس إلا في الجنة. أما الدنيا فإنها دار نقص. وبعض الناس يعني يجعل هذه الصفة البشرية هي الدين، فيظن أنه يغضب لله، وتراه في مع زملائه في مشاكل، كل ما شخص أخطأ في كلمة وإلا وقع في نقص ولا تقصير ما يتحمل، فتراه مع زملائه في مشاكل، ومع جيرانه في مشاكل، ومع أولاده في مشاكل. هذا نعوذ بالله إنسان طبعه يعني مؤذي، وأول من يتأذى منه نفسه هو. فينبغي أن يحرص أن يعود نفسه على الصبر، لا يواجه الحدث برد فعل مباشر، يصبر. إن سمع كلمة لا يتعجل في الرد، إن رأى خطأ عمل خطأ لا يتعجل في الرد. عود نفسك، مرن نفسك على الصبر. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله يعني أضني أو قال أوصني، قال: لا تغضب. قالها مرارا. الغضب خطير، قد يؤدي حال الغضب إلى أن الشخص يقع في الكفر وفي عمل خطير. موسى عليه السلام كان فيه حدة وهو نبي الله، فكانت تأتيه الحدة حتى أنه لا يميز أحيانا بين ما يفعل. فعندما رجع إلى قومه فوجدهم قد عبدوا العجل، وكان في يده الألواح كلام الله، من شدة الغضب رمى الألواح، يعني مثل الذي يرمى القرآن. فبعض الناس في طبيعته حدة، هذه طبيعة بدون اختياره، لكن حاول أن تعود نفسك على الصبر، لا تستعجل في الرد، لا تستعجل في القول. إذا رأيت خطأ انتظر، إذا رأيت خطأ أخرج حتى تهدأ. أما أنت إذا أردت أن تتعامل مع الأشياء بالسرعة فأنت ستؤدي إلى مشاكل مع زملائك ومع أولادك. ولهذا كثير من الناس يفرح أهله إذا خرج من البيت. لا يا أخي، خل أهلك يفرحون بدخولك في البيت، تداعب هذا وتلاعب هذا وتأتي بالهدية، وإذا أخطأ تغمض. يعني بعض الأشخاص يقول: والله إنني أرى وأسمع الكلام في وكأنني لا أسمع. يعني هكذا الناس يحتاجون إلى مداراة. أما شخص إذا كل ما حتكلم: نعم ماذا قلت، أعد، يعني يدقق بكل كلمة، بهذه الصورة يعيش يعني يضار لنفسه ولغيره. فإذا كان الإنسان ابتلي بهذه الحدة فعليه أن يصبر ويعود نفسه على الصبر، ويعرف أن الصابر له عند الله أجر. وقد ورد ذكر الصبر في كلام الله في أكثر من 90 موضعا. فالصبر يعني مطلوب في حياة الإنسان. فالذي لا يعود نفسه على الصبر فإنه يعني يعيش طوال حياته في قلق وفي مشاكل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم الصبر، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.